إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحباب، ليال مباركة على الأبواب، خير عظيم مقبل لكل عابد أواب. يا سعادة من اغتنمها بالطاعات وسارع فيها إلى البر والخيرات، ويا خيبة من فرط فيها وتكاسل وعن العمل الصالح تغافل. تلك ليالي العشر الأخير من رمضان خير ليالي السنة على الإطلاق، سنة كاملة أفضل لياليها هذه الليالي المقبلة بالاتفاق. فيها ليلة خير من ألف شهر، ألف شهر 83 سنة. هذه الليلة العبادة فيها تعدل عبادة 83 سنة، ليس فيها ليلة قدر. يكتب فيها للقائمين عظيم الثواب والأجر. يقول أنس رضي الله عنه: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم الخير من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. في ناس سبحان الله شقي محروم هو من يضيع هذه الليلة، لو ملك الدنيا كلها فهو محروم، لو نال المناصب كلها فهو محروم. الذي ينال خير هذه الليلة هو الموفق، هو الذي أراد الله عز وجل له خير الدنيا وخير الآخرة. قد تأتيك البركة، تأتيك العافية، تأتيك سعة الرزق في هذه الليلة المباركة. فسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وبادروا إلى أسباب نجاتكم ودخول جنة ربكم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. المسلمون في الأرض في كل دول العالم يتنافسون في إدراك وتحصيل ثواب هذه الليلة. أنت أين مكانك ضمن هؤلاء المتنافسين؟ نبينا صلى الله عليه وسلم إمام العابدين، والله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكنه رغم هذا كان يجتهد في ليالي العشر غاية الاجتهاد. كان يحيي الليل بالصلاة وقراءة القرآن وذكر الله، لسانه لا يتوقف: لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، لا يتوقف، أفضل من قيل وقال. وكان صلى الله عليه وسلم يجتهد، أو كان اجتهاده شاملا لجميع أنواع الطاعات، ومختلف القربات حرصا على اغتنام هذه الأوقات الفاضلة وطلبا لليلة القدر وما فيها من الثواب والأجر، مع أنه في أعلى منزل عند الله صلى الله عليه وسلم ويفعل كل هذا. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. هذا النبي الكريم أما كان يعمل الأعمال الصالحة، أما كان يقرأ القرآن، أما كان يتصدق، أما كان يذكر الله، ما الذي تغير عليه في العشر الأواخر؟ ارتفعت الوتيرة وبذل جهدا أكبر وأكثر مما كان يبذله في غير العشر الأواخر. على المؤمن أيضا أن لا يغفل عن تذكير أهله وأولاده بعظيم فضل هذه الليالي وترغيبهم بالعمل الصالح وإيقاظهم لقيام الليل، عسى أن ينالوا رحمة الله فيغنموا ويسعدوا. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله ويحثهم على الخير قولا وعملا. تقول عائشة رضوان الله عليها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره، كناية عن الجد والنشاط، وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه، حديث في غاية الصحة. فمواسم الخير من نعم الله تعالى على عباده، يزداد فيها الأجر ويكثر فيها الخير من استغلها فيما شرعه الله فهو من الموفقين، ومن فرط فيها فقد فاته ما قد لا يدركه مرة أخرى. من منا يضمن أن يدرك رمضان مرة أخرى ويدرك العشر الأواخر مرة أخرى؟ ما يدري العبد في أي ليلة يكتبه الله من العتقاء من النار في هذا الشهر الكريم. فاغتنم أيها الحبيب ما بقي من الليالي، فقد تكتب فيها من السعداء والعتقاء. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل عند كل فطر عتقاء، وذلك في كل ليلة. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. أيها الأحباب، لعظيم فضل ليلة القدر أنزل الله عز وجل في فضلها سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة، كرر فيها ذكر هذه الليلة دلالة على فضلها وتفخيما وتعظيما لشأنها، حتى تلتفت إليها الأنظار وقلوب العباد، وبين ما يكون فيها من كثرة تنزل الملائكة. لماذا تنزل هذه الملائكة بهذه الأعداد الكثيرة في هذه الليلة؟ لكثرة بركتها، فالملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة. تنزل على من؟ على مجالس الذكر، مجالس العبادة، مجالس الطاعة، على المقربين من الله سبحانه وتعالى. هي ليلة سالمة من كل آفة وشر. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال عنها ربنا أيضا في سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. سماها ليلة مباركة، ومن بركتها أن هذا القرآن المبارك أنزل فيها. أفضل الكلام كلام الله، نزل في أفضل الليالي وفي أفضل الشهور، فبركة على بركة على بركة. ووصفها سبحانه وتعالى: نزلت في أفضل الليالي وأفضل الشهور، على أفضل الأنام، على أفضل إنسان صلى الله عليه وسلم. وصفها سبحانه بقوله: فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة ما هو كائن من أمر الله سبحانه وتعالى في تلك السنة من الأرزاق والآجال والخير والشر وغير ذلك من كل أمر حكيم من أوامر الله المحكمة المتقنة، ذلك تقدير العزيز العليم. فمن وفق لنيلها بالصلاة والذكر والقيام وفعل الخير فهو السعيد الظافر، ومن حرمها فهو المغبون الخاسر. قال مجاهد رحمه الله: خير من ألف شهر عملها أو صيامها وقيامها، وليس في تلك الشهور ليلة القدر. يقول الحسن البصري من علماء التابعين: ما أعلم ليوم فضلا على يوم ولا لليلة على ليلة إلا ليلة القدر، فإنها خير من ألف شهر. أيها المؤمنون، من يرجو مغفرة الله لذنوبه وتكفيره لسيئاته فليجتهد في العشر الأخير من رمضان في القيام والصلاة محتسبا بذلك الأجر من الله، لا يريد إلا وجه الله قياما، لا يريد رياء ولا سمعة، يعني حياء من الناس جاء يصلي ليقال عنه أنه من المتهجدين جاء يصلي، هذا لا يعلمه إلا الله وسيحاسب عليه عند الله. وليكن عملك لله طلبا للثواب. قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا بما قال صلى الله عليه وسلم وعد، واحتسابا طلبا للأجر والثواب. من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال الله تعالى العفو في تلك الليالي، فاحرص على ذلك لعل رحمة من الله أن تصيبك فتسعد في دنياك وآخرتك. فقد سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه أحمد والترمذي بإسناد صحيح. اللهم اجعلنا من المقبولين ولا تجعلنا من الخاسرين المردودين. قول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله ربه رحمة للعالمين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن تقوى الله خير الزاد ليوم المعاد. معاشر المؤمنين، لما أخفى الله تعالى تعيين ليلة القدر شرع نبينا عليه الصلاة والسلام الاعتكاف في العشر الأخير من رمضان رجاء نيل ما فيها من ثواب الله، وحرصا على أن يكون من أهلها وأن لا يحرم خيرها، وليتفرغ تلك الليالي لطاعة الله وذكره وعبادته. واعتكف أصحابه وأزواجه معه صلى الله عليه وسلم، وبعده كذلك بعد وفاته استمروا على هذه السنة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف، انتبه، العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط من رمضان في قبة نصبوها له في المسجد، فأطلع صلى الله عليه وسلم رأسه فكلم الناس فدنوا منه، فقال: إني اعتكفت العشر الأول، ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أوتيت، يعني جاءني جبريل، فقيل لي إنها في العشر الأواخر. يعني أول ما كان يعلم رسول الله ليلة القدر في أي ليلة من ليالي رمضان، فكان يجتهد من أول ليلة إلى آخر ليلة، حتى جاءت رحمة الله وخفف عن العباد، فقال إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. من حكم الله تعالى في إخفاء ليلة القدر وعدم تعيين ليلتها الاختبار والابتلاء لأهل الإيمان، ليظهر الحريص على الطاعات المستغل للأوقات بالخير والبركات، ليتميز عن الكسلان الذي غلبته الشهوات وقدم دنياه على آخرته. فعلى المؤمن أن يستغل جميع الليالي أوتارها وأشفاعها، عشر ليالي، في القيام والطاعات والذكر وأنواع القربات. قال صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه. وبعض الليالي أرجى من بعض، قد تكون بعض الليالي يكثر ورود ليلة القدر فيها، كالليالي الوترية، ويعني محصورة في الليالي الوترية يكثر ورودها، ليلة 27 يكثر ورودها، وبعض الليالي أرجى من بعض، لكنها تنتقل بين الأوتار والأشفاع تبعا لحكمة الله ومشيئته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإذا كان الأمر هكذا فينبغي أن يتحراها المؤمن في العشر الأواخر جميعه، في كل الليالي، فاجتهدوا رحمكم الله في الخير وسارعوا إلى الفضل والخير والبر، فلا تدري لعلك لا تدرك رمضان أو رمضانا آخر. فعباد الله، إن من مقاصد الصيام أيضا إدخال الفرح والسرور على قلوب الصائمين وتفريج الكرب عن المكروبين، وذلك من خلال مد يد العون للمحتاجين ورفع عوازل المعوزين وسداد ديون الغارمين. في هذه الأيام الكريمة والليالي الفضيلة تنطلق حملة وطنية لأجل هذا الغرض، حملة أو حملة بعنوان فزعتكم فرحة لهم، لسداد ديون الغارمين من الذين أوقعتهم الحاجة تحت وطأة الديون، وذلك لتخفيف هموم المحتاجين ورسم الفرحة على وجوه الأسر المتعففة، ألا وإن تفريج الكرب عن المكروبين من أجل أعمال البر والطاعة التي تضاعف أجورها في هذا الشهر الفضيل. قال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. اللهم أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، واجعلنا يا ربنا في هذا الشهر المبارك من المحسنين المرحومين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واغفر يا ربنا للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والموحدين والموحدات، الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم على اليهود المعتدين، اللهم اجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، اللهم بدل خوفهم أمنا، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا رب العالمين. اللهم وفق أمير البلاد لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وانفع به البلاد والعباد، واجعل يا ربنا هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.